الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاحترام للجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصلنا إلى باب: إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات. حدثني إسحاق، أنبأنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه، أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله: غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذا حديث ابن أم عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم أناس مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، إلى آخر الآية. تفسر قول الله تبارك وتعالى في فامتحنوهن، امتحنوهن يعني اختبروهن على الإيمان، هل هن مؤمنات حقا هاجرن لأجل الله ورسوله وللدين، ولا هاجرن لأجل يعني غرض آخر، من أجل أن تتزوج رجلا أو من أجل أن تكون عينا للكفار أو نحو ذلك. فتقول أم عائشة: كان الرسول يمتحن المهاجرات التي يأتينا من مكة، يعني مهاجرات إلى المدينة، في هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فكان النبي يبايعهن على هذه الآية، يعني هذه البيعة وهذا الامتحان، من أقرت منهن بهذا ويتصير خلاص معناها مؤمنة، ويعني قد قبلت الدين وجاءت الله تبارك وتعالى والتزمت ما يعني فرضه الله تبارك وتعالى على المؤمنات في هذه الآية. وقالت: إن النبي كان يبايعهن كلاما، يعني كلام، وكل هل قبلتن، يقول خلاص قبلنا هذا، ولا كان يعني يصافح يعني من يبايعه. وقالت: لا والله ما مسك يد رسول الله يد امرأة قط، يعني امرأة أجنبية قط، أن الرسول يصافحها، كما هي البيعة، بيعة الرجال كانت بالمصافحة باليد، يعني يأتي يبايع الرسول على ما يبايع عليه، على الإسلام، على الهجرة، على الجهاد، على أن يقاتل حتى يموت، أي يعني صورة من صور البيعة، لكن كان النبي يبايع الرجال وكذلك بصفقة اليد. أما النساء فكانوا يبايعون كلاما، يقرأ عليهم الآية ويقول: هل يعني قبلتن أو أقررتن؟ فإن أقررنا بالآية قال: قد بايعتكن على ذلك كلاما، فيتكلم معهم كلاما. قالت: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، صلى الله عليه وسلم. نعم. باب: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقال: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. نعم. هذه حديث ربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بايعهن، ومن ضمن البيعة فأتي نسافر عليهن الآية، ويعني كذلك بايعهم على عدم النياح. فامرأة قبضت يدها، هنا قبضت يدها مو دليل، يعني ليس معناها أنها كانت قد مد سرها المصاف على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قول كرهها أن امتنعت عن البيع عن الكلام، وقالت رسول الله يعني لا أبايع على يعني عدم النياحة، فإن فلانة أسعدتني. ومعنى أنها أسعدتني يعني جاءت ناحت في موت عزيز لها، فكان عندهم يعني المرأة إذا مات لها مثلا شخص عزيز تقوم تأتي يعني رفيقات وصاحبات لها ومعارف لها، يقوم يبكين عندها يبكين عندها ونحن عندها على ميتها، فتقوم هي بعد ذلك إذا مات لهم ميت يقوم لابد أن ترد لها هذا الجميل، فتذهب وتنوح على ميتها كما يعني ناحت فيها على يعني ميتها، ويسمى هذا إسعاد، أسعدتني هذه المرأة يعني أتت عندي وناحت عندي على ميتي، فأنا فقالت أنا لها يد علي وهي أنها أسعدتني، فأنا أريد أن أتي بهذا الإيه أرد لها هذا الجميل قبل أن أبايع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فذهبت إليها ويعني يعني إما أن تكون يعني اعتذرت لها وإما أن تكون يعني ناحت عندها على ميت، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم يعني فبايعته على ذلك. وهذا الحديث يدل على يقول النبي سكت صلى الله عليه وسلم أولا لأن هذا فيه رد الجميل، وإن كان طبعا يعني لا شك أنها تلتزم بأنه لا ضرب الخدود ولا شق الوجوه ولا فعل هذا، لأن النبي قال أنا بريء من كل صارقة حارقة وشاق، والصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحارقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق ثيابها، فربما أنها يعني أسعدتها بكاء وحزنا على يعني ميتها وفت، والنبي قر هذا لأن هذا يدل على يعني من باب رد الجميل، وأن هذا يدل كذلك على صدق هذه يعني الصحابة، انظر هذه الصحابية يعني لا تريد أن تبايع وتعطي عهد ثم تخالف واحد، ثم كذلك لا تريد أنها لا تخالف فقط، تريد أن توفي ب يعني حقوق الناس كذلك وتؤدي للناس يعني الجميل الذي أدي، يعني مما يدل على أن هذه الطبقة من الناس القرن الذي كان فيه الرسول فعل خير وخروج. نعم رجالا ونساء. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا وحص بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ولا يعصينك في معروف، قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. ولا يعصينك في معروف شرط شرطه الله للنساء، قال ولا يعصينك في معروف، علما أن النبي لا يأمر بالمعروف صلوات الله وسلامه، ما قال الله ولا يعصينك قط، ولا شك أن طاعة الرسول في كل أمر واجبة، ولا يجوز أنه يعني يخالف النبي في أي أمر جاء يأمر به، ومن كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن ينفذ لهم الخيرة من أمره، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن تقيل الله تبارك وتعالى هنا ولا يعصينك في معروف يعني يدل على أن الطاعة هي دائما في المعروف، فإذا كان الرسول لا يطاع إلا في المعروف فمن باب أولى يعني غيره صلوات الله وسلامه عليه. لكن على كل حال النبي لا يأمر إلا بالمعروف صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال قال الزهري حدثنا قال حدثني أبو دريك سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء، وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في باب البيعة حديث عظيم، وهو أولا يدل على أن النبي كان يبايع الرجال لبيعة النساء هذه، فالنبي قال لهم بايعوني بقى طلب من الرجال على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخر الآية نفس البيعة التي أمر الله تبارك وتعالى النبي أن يبايع عليها النساء، فكان النبي يبايع عليها الرجال كذلك. ثم قال لهم النبي: فمن وفى بذلك أو من وفى منكم فأجره على الله. يعني من وفى استكمل هذه يعني هذه الشروط ووفى بها جميعها فعلى المقابل لا يعطي الأجر، الذي يعطي الأجر الله سبحانه وتعالى فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة الله. يعني إذا أصاب من هذه الأشياء التي نهي عنها شيء كقتل النفس أو السرقة أو الزنا أو غيره فعوقب به، أخذ قيم عليه الحد في الدنيا، حد هي العقوبة الشرعية على هذه المعصية، فهو كفارة الله. ومن فعل من ذلك شيئا فستره الله، يعني لم يعاقب به في الدنيا، قال فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يكون أمره إلى الله يوم القيامة، إما أن يعذبه الله تبارك وتعالى على هذا الذنب، وإما أن يغفر له، وهذا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث عبادة دل على فوائد عظيمة كثيرة، أولها أن النبي كان يبيع الرجال ببيعة النساء هذه. الأمر الآخر أن الحدود كفارات، فمن أقيم عليه الحد فيكون كفارة له، لكن اشترط العلماء لهذا أن يكون مؤمنا بذلك وأن يكون في نفسه تائب. أما إذا كان معاند وأقيم عليه الحد ورأى أنه يعني أمر هو مغصوب عليه ولا يرضاه وينكره ويجحده فإنه لا يطهره، فلا يطهر إلا التائب. فمن تاب وعوقب بهذا الحد الذي عوقب به فهذا تكون العقوبة في الدنيا تكون كفارة له. الأمر الآخر من الفوائد الأخرى أن يعني من فعل كبيرة من الكبائر ثم مات عليها فيكون هذا أمر إلى الله، لا يكون مخلد في النار، إما أن يعذبه بذلك وإما أن يغفر له سبحانه وتعالى. وهذه قضية فيها شبه إجماع، فقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له كثيرة يوم القيامة، ومن شاء أن يعذبه بها، إما عذاب القبر، إما عذاب الموقف، إما عذاب في النار، فهذا يكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب قال: نعم. وأخبرني ابن جريج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب قال: وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري الحسن من هي. قال: فتصدق، وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. هذا الحديث أولا في بيان أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يبايع أيضا بهذه الآية، بآية بيعة النساء يبايع بها في يوم العيد. أولا أن الصلاة النبي كان يصلي صلاة العيد قبل الخطبة، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان، والذي أحدث بعد ذلك يعني الخطبة قبل الصلاة إنما هو مروان بن الحكم في إمارته بعد ذلك في بني أمية. فبيرد على أن هؤلاء كان أحدث هذا، ولكن كانت السنة هي صلاة يعني الصلاة أولا ثم الخطبة. وأن النبي بعد أن خطب الناس شق الصفوف إلى النساء فقرأ هذه الآية، وهي آية النساء: يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات ببيانك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بوهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فالنبي قرأ عليهن الآية وقال: أنتن على ذلك؟ هذا إفراد. يقول: لم يجبه إلا يعني امرأة واحدة خلت عن رسول الله، هي التي يعني أجابت النساء، وكان هذا نوع من الإقرار. وهذا الحديث يدل على أن النبي يعني كان يبايع العامة في هذه الآية ويبايع الخاصة كذلك، لأنه كان إذا جاءت امرأة يعني مهاجرة يقرأ عليها الآية، وكان يبايع مجموعات من النساء على هذا النحو. ولا ينفي أن تكون بيعة بعد بيعة، يعني لا ينفي أن يكون النبي قد يبايع أحيانا يعني بعموم ويبايع بالخصوص، بل يبايع الرجل أحيانا يعني بيعة واحدة مرتين، كما فعل في سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه عندما بايع النبي مرتين في الحديبية، فإنه بايعه بايع في أول المبايعين، ثم قال له سلمة: تعالى فبايع، فقال: قد بايعتك يا رسول الله. قال له: بايع. فبايعه مرة ثانية. فالشاهد أن النبي بايعهن على هذه الآية، يعني قرأ عليهن الآية قراءة ثم قال لهن: أنتن على ذلك. فما أجبت، ما يعني لم يجبه العموم، وإنما يعني قامت امرأة فقالت يعني: نعم يا رسول الله. أجابت النبي صلوات الله وسلامه، ثم أمرنهن النبي بالصدقة، قال: فتصدق. فكان مع غلام عليه السلام، فصرنا يبقين به يعني الفتخ، هو الفتخات اللي هي الخواتيم الكبار والأقراط قرط ما يلبس أذن، والفتخات الكبير يعني يخلعنا يعني حليهن ويلقينها في ثوب غلام رضي الله تعالى. وأمرهن النبي بالصدقة، لأن الصدقة يعني من أعظم الكفارات. وجاء في الحديث قال أيضا لما خطبهن النبي قال: يا معشر النساء تصدق، فإني أريتكن أكثر أهل النار دخول النار. قلنا لنا يا رسول الله حديث. وأمرهن النبي بالصدقة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: من أنصار إلى الله؟ من يتبعني إلى الله؟ وقال ابن نعم: من يتبعني إلى الله؟ تفسير مجاهد في قول الله تبارك وتعالى، في قول الله تبارك وتعالى عن عيسى بن مريم قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فأمن الطائفة من بني إسرائيل وفخر الطائفة. من أنصار إلى الله يعني من يتبعني إلى الله. وهي ليست فقط يعني الاتباع، وإنما النصرة بكل معاني النصرة، لأنه القيام بهذا الأمر من بعده، وذلك أنه أخبرهم بأنه سيرفع إلى السماء بعد أن تكالب اليهود عليه ليقتلوه، ووشوا بأمره إلى السلطان، وحملهم يعني هذه أمانة القيام بالدعوة من بعده. وقد قتل من الحواريون من قتل، لكن الله تبارك وتعالى نصره في نهاية الأمر. نعم. طبعا الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فأنا الطائفة من بني إسرائيل وكثر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال ابن عباس: مرصوص ملصق بعضه إلى بعض. وقال يحيى: بالرصاص. مرصوص الذي يرص بعضه إلى بعض، وقيل هنا على كلام ابن عباس مرصوص يعني اللي هو يلحم بالرصاص، لكن المقصود طبعا الرص، رص الصف وضعه، ويمكن مأخوذ من إذا رص الإنسان ال يعني طابقات البناء أو لبنات البناء، فإن اللحين بالرصاص بينهما هذا أشد شيء، فكأن معنى مرصوص يعني ملتصق بعضه بعض كما يلصق يعني اللبن أو الأحجار بعضها مع بعض رصاص. أقوى شيء. باب من بعد اسمه أحمد. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. سمى الله تبارك وتعالى هنا رسوله على لسان عيسى بن مريم، قال وبشر برسوله من بعده اسمه أحمد. والنبي قد سمي عند الولادة بأحمد، سمي بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى واختيار نبيه منذ الولادة، فإن أحمد هذا فعل من الحمد، ومحمد هذا اسم معناه المحمود، والمحمد اللي هو المحمود كثيرا، فمحمد مفعل على وزن مفعل من كثرة حمده، وهذا الذي كان له، فإنه أكثر الناس حمدا لله تبارك وتعالى، فهو أحمد لأنه كثير الحمد لله تبارك وتعالى، وهو محمد لأنه لم يحمد في العالمين مثله صلوات الله وسلامه عليه، رفع الله تبارك وتعالى ذكره وجعله محمودا يعني في السماوات وفي الأرض وعلى كل لسان صلوات الله وسلامه عليه من ألسنة أهل الإيمان. النبي قال أنا لي أسماء، أنا أحمد فسمي بهذا، سماه الله تبارك وتعالى، سماه أهله كذلك، هذا أحمد، أول ما سماه جده سماه أحمد، سماه محمد، وأنا محمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، فهو أول من تنشق عنه الأرض صلوات الله وسلامه عليه ويحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم، وأنا العاقب، والعاقب الذي لا النبي بعده، فالعاقب هو الذي يأتي عقب من تقدمه، والنبي تقدمه الرسل من أول نوح عليه السلام هو آخرهم صلوات الله وسلامه عليه، فهو الماحي، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الشرك، فمن أسماء كذلك الماحي أن الله تبارك وتعالى يمحو به الشرك، وقد محى الله تبارك وتعالى به الشرك من الجزيرة في مدة حياته صلوات الله وسلامه عليه، ومحى به الشرك من أجزاء العالم بعده، ورسالته تمحو الشرك إلى آخر الزمان، يعني لا يبقى إلا يعني مسلم كما قال النبي، ولا يعزلنا الله تبارك وتعالى هذا الدين بعز عزيز، ولن يترك هذا الدين بيت مدل ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام، بعز عزيز يعز الله تبارك وتعالى بالإسلام وأهله، وبذل دليل يذل الله به الكفر وأهله، فالله تبارك وتعالى محى به يعني الشرك من الأرض بدعوته صلى الله عليه وسلم ورسالته. هذه أسماء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكلها أسماء دالة على المسمى، لأن الاسم إما يدل على المسمى وإما يكون اسم غير دال على المسمى، كمن يسمى جميل وهو قبيح، كمن يسمى كريم وهو بخيل، لا يدل على مسمى، لكن الله تبارك وتعالى اختار النبي لأسماء تدل على المسمى، ما في اسم أسماء النبي إلا وله دلالة على مسمى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من وحتى الكفار لما كانوا يسبونه اختاروا اسمه كانوا يسموه مذمم على انه يعني مذمم يعني مذموم، فالنبي يقول انظروا هم يسبون مذمما وانا محمد، فكانهم اختاروا اسم غير اسمه ليذموه، فلا يقعوا الذم عليه، فهذا ايضا من يعني من حسن يعني اختيار الله سبحانه وتعالى أن الكفار عندما كانوا يسبونه يسمون اسم آخر ويذمونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم له هذه الأسماء التي هي دالة يعني على بمدلولها عليه. ولله المثل الأعلى، أسماء الله تبارك وتعالى كلها أسماء تحمل معنى، ما في اسم جامد ولا اسم على غير معنى. الله والله الرحمن الرحيم الغفور الودود، كل اسم مشتق له معنى وصفة قائمة يعني بالرب سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نعم. سورة الجمعة، بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله وآخرين منهم لما يلحقوا به. وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني سليمان بن بلال عن ثوب عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا به. وآخرين منهم من هذه يعني الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بالهداية على يد النبي صلى الله عليه وسلم لما يلحقوا بهم بهؤلاء الأوائل. أولا ذكر البخاري هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ هذه الآية: فامضوا إلى ذكر الله. ليقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كان عمر يقرأ: فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وعلى كل حال فامضوا بمعنى يعني فاسعوا، ولكن ليست هذه قراءة سبعية يعني من القراءة السبع قراءة متواترة، لكن قراءة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والقرآن يعني لما في عهد عثمان اجتمع الناس على حرف واحد قراءة واحدة، ولا يحل قراءة يعني القرآن بعد هذا الاجتماع في عهد عثمان إلا بما قراءة واحدة. وامضوا في الرسم العثماني غير فسعوا، سين عين واو أما ديك ميم ضاد واو، ففي خلاف في الرسم فلذلك لا يقرأ. لكن هذه قراءة عمر وهي بنفس معنى فسعوا إلى ذكر الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هم هؤلاء يا رسول الله الذين قالوا آخرين منهم لما يلحقوا بهم، فالنبي سئل ثلاثا ثم وضع يده على رأس سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وقال: لو كان الدين في الثريا لا أدركه رجال من هؤلاء أو رجل من هؤلاء. فهذا الوصف ينطبق على سلمان أولا وينطبق على قومه كذلك ثانيا، فإن سلمان يعني تتبع الدين منذ صغر، كان نبيها فطنا وقصته إسلامه مشهورة. فإن أبوه كان دهقان من نعم من دهاقنة المجوس، ممن يقوم يعني حول النار يعبدون النار. ثم انه في يوم من الايام كان لديه شغل في مزرعه كبيره بالحرب يعني في الشغل كذا، كان ابوه حريصا عليه فارسله. ثم في طريقه راى راهب عجبه يعني شكله وعبادته، سلس اليه. ثم بعد ذلك نسي الشغل الذي كلفه ابوه به واحب دينه. ثم بعد ذلك يعني ظل يختلف اليه مده حتى دخل في دينه، ثم بعد ذلك فر من أبيه. وله قصة طويلة في فراره وتتبعه لمجموعة من رهبان النصارى، وآخرهم أوصى قال: ما توصيني بعدك؟ قال: خلاص لا أعرف أحدا على يعني على هذا الدين يعني بعد الآن، ولكن هذا وقت يعني نبي يظهر في جزيرة العرب في أرض حرة بين نبات تخيل بين لابتين الحصيهين شيء. فنحن أخذ باع كان عنده بقرات وكذا باعها ثم جاء مع هؤلاء القوم من كلب ولكنهم باعوه عبدا لأحد اليهود في خيبر ثم مكث عنده ما شاء الله ثم باعه لآخر في المدينة إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا سمع به وأسلم وجاء النبي وكان ذاك الرجل الراهب اللي هو آخر راهب قال له إن علامة هذا النبي الذي يظهر أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة أو لا يأكل من الصدقة ويأكل من الهدية وخاتم النبوة على ظهره تحقق منها ثم يعني فالشاهد أن سلمان يعني بحث عن الدين وسافر من أجله وتعب تعب شديد حتى وصل إليه وقول النبي لو كان دينه في الثريا والثريا مجموعة نجمية معروفة في السماء يعني على هذا البعد لأدركه رجال يعني من هؤلاء أو رجل من هؤلاء شارح بسلمان يعني رضي الله تعالى عنه وشارح بقومه وذلك أن هذه الآيات آية سورة الجمعة إنما جاءت في العرب قال جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آيات الأميون هو هذا اللفظ للعرب هذا امتنان الله تبارك وتعالى في أن بعث في العرب هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين ثم قال جل وعلا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لا شك أن سلمان من هؤلاء ثم لحقت الحمد لله شعوب كثيرة يعني بهذا الإسلام بالفتح دخل في الإسلام من كل شعوب الأرض وما زال في يومنا هذا يعني يلحق الإسلام من الفرس والروم والسود والحمر والصفر لم يبقى أحد من الشعوب إلا ولحقت بهذا الدين العظيم وكان هذا فضل الله تبارك وتعالى العرب أولا أن اختارهم لهذه الرسالة واختار النبي منهم وتفضل عليهم بأن أنزل القرآن في لغتهم وأمثل عليهم بهذا هذه سورة الجمعة مثلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم تتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني أن الحوق بهذا الدين والدخول فيه هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء من خلقه جل وعلا نعم حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد العزيز أخبرني ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لنا له رجال من هؤلاء لنا له رجال كان الدين في الثريا لنا له رجال من هؤلاء نعم باب وإذا رأوا تجارة أو لهوة حدثني حفص بن عمر حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس إلا 12 رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها القول الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين هذا يعني بيان وعتاب من الله تبارك وتعالى للذين يعني ترك النبي قائما قيل قائما في الصلاة وقيل كان قائما في الخطبة يخطب صلوات الله والسلام عليه وانفضوا إلى التجارة يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه جاءت عير قافلة يعني البضائع وجاءت وقت صلاة الجمعة النبي إما كان يخطب وإما كان يصلي صلوات الله والسلام عليه فأسرع الناس يعني بالخروج من المسجد إليها ولم يبقى مع النبي إلا 12 رجلا فقط طبعا الظاهرة أو هذا الأمر يعني عاتب الله المؤمنين فيه، وينبغي أن نعلم يعني ملابسات وقوع هذا مع يعني ناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين باعوا دنياهم وباعوا حياتهم من أجل الله تبارك وتعالى. يبدو والله تعالى أعلم أنك طبعا يعني لم تكن أحوال الناس تجارات ممدودة وأسواق مليئة بالبضائع في كل وقت وحين، وإنما كانت هذه البضائع والأشياء هذه التجارات تأتي بين الحين والآخر عندما تأتي شيء من الخارج، فيتنافس الناس في من يحصل منه على شيء. فيبدو أن انفضاض الناس على هذا طبعا بالنسبة لي يعني ظروف المعيشة التي يعيشها الناس في هذا الوقت، وعندما يأتي تجارة يعني تكون نادرة والناس بحاجة إليها، وربما أنهم الله أعلم لم يكونوا يعني يروا وجوب هذا الأمر وجوب البقاء في الجمعة على هذا النحو، وأنه لا يحل الخروج منها، وقد علمهم الله تبارك وتعالى حتى إلى يعني وجود يوم الجمعة، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البقاء ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقت صلاة الجمعة أمروا بأنه إذا أذن الجمعة فإنه يعني يجب أن ينتهوا عن البيع وأن يعني يسعوا إلى يعني ذكر الله وإلى الصلاة، وأن لا يخرجوا منها إلا إذا انقضت الصلاة. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أو بالبيع وغيره يذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعتابه الله على هذا الأمر الذي وقع منهم، يبدو أنهم كانوا قبل أن يعرفوا هذا الوجوه، فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. واللهو كل ما يجري عن الصلاة لهو، يعني قال بعض أهل العلم التفسير أن كانت مع التجارة كان مع هذه القافلة شيء من الطبل أو الزمر، لكن يبدو ليس هذا صحيحا، فإن كل ما يلهي يعني عن ذكر الله تبارك وتعالى هو له، أي شيء التجارة أو غيرها أو هذا الشراء والبيع له، لأنه يشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى. وإذا رأوا تجارة أو له وانفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير رازق. على كل حال هذا يعني من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن جعل الفترة فقط التي يحرم فيها اشتغال بالدنيا هي فترة الصلاة فقط، منذ الأذان للجمعة إلى انتهاء الصلاة. وأما يوم الجمعة فإنه يوم كذلك مفتوح للعمل الدنيوي، بخلاف ما فرض الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، فإن يوم أسبوعهم وقد اختاروهم يوم السبت وعموا عن يوم الجمعة، فرض الله تبارك وتعالى عليهم السبوت فيه والعبادة فقط، وألا يشتغلوا بأي عمل دنيوي من صبيحة اليوم من فجر اليوم إلى غروب الشمس، يجب أن يثبتوا فيه وأن ينقطعوا فيه يعني للعبادة وللطاعة طول الوقت، وألا يشتغلوا بأي عمل دنيوي قط، وأن يحترموا هذا. أما المسلمون فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل يعني وقت ينقطعون فيه عن عمل الدنيا إلا يعني وقت صلاة الجمعة فقط، هذا كذلك من يعني فضل الله وإحسانه ورحمته لهذه الأمة. هذا من الأصل نعم من رفع الأصل طبعا، لأنه لو كان يوم كامل لا يشتغل الناس في الدنيا، يعني اليهود اليوم يحترمون السبت، يعني ما زال منهم طائفة كثيرة يحترمون ويقدسون يوم السبت، حتى إنهم يحرمون فيه إشعال عود من الثقاب أو الركوب في المصعد يرون من عامل دنيوي، فضرب زر المصعد للدور اللي حينزل فيه يرون من عامل دنيوي، ولذلك في المصعد يبرمجوها بحيث إنها تخف وكذا وكذا، بحيث إذا ركب المصعد ما ما يلبس الزر اللي حينزل فيه في الهاتف، ولا يشرب النار، ولا يحل طعام، ولا يسوق. ما في بعضهم تدري منهم حرقوا حتى الباصات التي تنقل الناس، لأن عندهم لا يجوز التنقل ولا يجوز السبوت، يعني في مكانهم في بيوتهم وفي عبادتهم وفي دور العبادة، ولا يعمل أي عمل دنيا قط. ما زالوا اليوم يحترمون السر على هذا النحو. فهذا نوع من الشك، مشقة يعني التزام فيه، لو أن الله ألزم المسلمين به لكان في هذا المشقة عظيم. إحنا ساعتين يوم الجمعة وتذهب عواصم المسلمين وكأنك لست في بلد المسلم، كل شيء شغال، الأسواق شغالة والمقاضي والبيت والناس في تجارتها وفي عملها. فيما نعمل هذا يعني هو كلها ساعتين، يعني لا يتأثر. يعني اليوم اذهب أي عاصم من عواصم المسلمين وانظر أحوال الناس يوم الجمعة، تجد أنك أنت أبدا ما أنت فيه. ولا كأن هذا القرآن ينادي المسلمين كلهم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، تجد أبدا كل شيء مفتوح، السوق مفتوحة والمطاعم مفتوحة والناس في دخلهم وفي ديت، والجمعة واحدة يصلي فيها المصلي ويتركها.